الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ممتنا على رسوله النبي الكريم: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم دله الله عز وجل على أسباب اليسر: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. امتن الله سبحانه وتعالى عليه بأنه شرح له صدره ويسر له أمره، ووضع له وزره، ورفع له ذكره، وبشره باليسر، وأمره بأسباب ذلك، وهو أنه ينصب في عبادة الله وطاعته، أي يتعب في ذلك. فإنه لا بد من اجتهاد في عبادة الله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى ترم قدمه، ويقول: ألا أكون عبدا شكورا؟ وقال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإذا فرغ فلينصب، أي لا يزال ناصبا مجتهدا في طاعة الله عز وجل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذروة في العبادة، الذروة في كل خير وطاعة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، وهكذا. إضافة إلى شؤون العبادة، شؤون التعليم، شؤون الدعوة، شؤون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شؤون الجهاد في سبيل الله وبث الغزاة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يغزو بنفسه إلى أن صار في آخر أمره جعل يبعث الغزاة عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك أن الله عز وجل وعد باليسر، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء. وهذه سنة الله في خلقه، أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا أعانه، وإذا قدر عليه صبره، لا سيما عبده المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا شك أن المؤمن في عون المؤمنين، وهو في طاعة ربه، ومن كان كذلك أن الله عز وجل معين له. والله روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وسواء كانت تلك المعونة بدعوة وتعليم، أو كانت تلك المعونة بعطاء وإحسان، أو كانت تلك المعونة بمشورة وإرشاد، أو كانت تلك المعونة بنصح وتوجيه، أو أي شيء من شؤون إعانة المسلمين بما يدفع الله عز وجل عنهم الشر ويكشف به عنهم الضر، وبما يجلب به الخير، يجلب لهم به الخير ويدفع عنهم به السوء. لا شك أن هذا من أسباب معونة الله سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا يحتاج إلى ما تقدم ذكره من الصبر، كما قال الله سبحانه: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أيها الناس، إن أمر اليسر مطلوب مرغب فيه للنفوس، والنفس تتوق له أن يكون الأمر يسيرا سهلا ليس شاقا. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وهذا اليسر والتيسير والعون والتوفيق ليس إلا الله سبحانه وتعالى، فاطلبه من الله، فلا يسهل العسير إلا هو، كما ثبت عند ابن السني من طريق أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. فلا أحد يسهل العسير ولا يقرب البعيد إلا الله سبحانه وتعالى، فاطلب تيسيره وتوفيقه. وهذا من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والشاهد من ذلك أنه لما كلفه وأمره بهذا الأمر العظيم وهو التصدي لفرعون المدعي للربوبية المتجبر المتكبر، فإنه طلب عون الله وتسهيله وتيسيره، وأن ذلك لا يجوز، الله لا يجوزه شيء. قال الله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فليس على الله عسير أي شيء من الأشياء، أي أمر من الأمور، أي عظيما، ليس على الله بعظيم ولا عسير، وإنما الأمر له سبحانه وشرع. وهكذا نبي الله عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم يسر الله له حين كلفه بتلك النبوة وأمره أن يقوم للناس: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، ورجلك فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. أمره بذلك، ثم قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. لما أراد الله عز وجل منه تل ذلك الأمر العظيم والبلاغ العظيم، يسره لليسرى، يسره للأسهل لما يشرح الله به صدره. وثبت في الصحيح، ثبت في الحديث الصحيح أن مالك بن نضلة أنه قال: أتتني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضبت بها ذرعا، فقيل: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. ولما كلفه بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإلا تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. سهل الله أمره ويسر له اليسر، يسره لليسرى، ويسر له القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وهكذا يسر له الدعوة وسائر الشؤون. من الذي يستطيع أن يتصدى لأمة بمفرده؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أمة وفيها النمرود، أمة بأسرها، محمد صلى الله عليه وسلم، سائر الأنبياء، يخرج إلى قومه بمفرده، يخالفهم في جميع شؤونهم، في عبادتهم، في دعوتهم، في سائر شؤونهم، إلا ما كان وافقوا فيه الصواب من النذر اليسير، وإلا فيأتيهم من أساس دعوتهم يصفها وشأنهم وعاداتهم وتقاليدهم لولا عون الله سبحانه وتعالى، عون الله وتيسيره. لذلك النبي الكريم من سائر الأنبياء حتى في التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يسر لهم، ومن تيسيره دلائل نبوته لهم، عونه لهم، قوة إيمانهم، قوة توكلهم، قوة ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، قوة اعتمادهم عليه، قوة شجاعتهم في سبيله ونصر دينه. ما من الله سبحانه وتعالى عليهم به من العلم والتوفيق والسداد، كل ذلك من تسهيل الله وتيسيره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير، فإذا أراد شيئا يسر سبله، يسر سبله وهيأ طرقه وهيأ أمره، أي شيء كان للعبد يسر الله سبحانه. حتى لو أراده أن يموت في بلد يسر له سبيل ذلك الموت فيه، كما جاء من حديث أبي عزة: إذا قضى الله أراد الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة فيتيسر له تلك الحاجة ويسير إلى الأرض التي أراد الله عز وجل أن يموت بها فيقبضه بها. وتأمل حديث ذلك الشخص الذي قتل 99 نفسا وأراد الله عز وجل أن يموت في بلاد الخير وأرض الخير، ساقه ويسر له سبيل ذلك بسبب فتوى من عالم، فبينما هو كذلك إذ أتاه الموت فيها. الحديث معروف عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن عدد من الصحابة. الشاهد من ذلك تيسير سبل الخير. لهذا أيها المسلم اطلب تيسير الله وتوفيقه وهداه، ليس لك ثقة بنفسك، إنما ثقتك بالله عز وجل، أعني أن اعتمادك على نفسك ضياع، هلكة، وإنما الاعتماد على الله سبحانه. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء، دعاء التيسير، كما أخرج البخاري في صحيحه فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليقل الله يصلي ركعتين من غير النافلة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله وتسمي الأمر فاقدره لي ويسره لي ويسره لي ويسره لي. تأمل هذه الكلمة، فإن الله إذا أراد لك ذلك الخير يسر لك سبله وصار سهلا إليك، يسر لك أيضا التوصل إليه وتسير سبله مذللة ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واختر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا حديث عظيم فيه طلب تيسير الله سبحانه وتعالى في الأمر، ولك في هذا الحال أنك إذا استخرت وأنت بثقة من الله عز وجل أن الله لا ييسر لك إلا الخير، ورب أمر أنت قادم عليه لا تدري ما شأنه، رب أمر يكون فيه روحك أو مالك أو هلكه أو لا تدري ما تتوقع منه، ولكنك إذا استخرت الله وفوضت الأمر إليه وطلبت تيسيره أنت في ذلك في خير، لن يترك الله عملك فإنك معتمد عليه ومتوكل عليه وواثق به. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، إن لتيسير سبل الخير والهدى لعلامات وأسباب ترتجى، وتلك الأسباب كثيرة، منها أعظمها هو السبب التقوى. فإذا وفقك الله عز وجل للتقوى فقد يسر لك أسباب كل خير، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واليسرى هنا لفظ عام يشمل الجنة وأعمال الجنة وكل أمر يسير وسهل يتيسر لك بإذن الله عز وجل. تتيسر لك سبل الخير وطرقه من حيث لا تحتسب ولا تتوقع، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي أمر كان لك يجعل الله عز وجل لك فيه اليسر، يكون يسيرا لك، أي خير لك يسر لك سبله ويهيئ لك طرقه، أمورك تكون ميسرة وأمورك تكون صالحة بسبب تقوى الله عز وجل، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فجميع الأعمال تصلح، جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وتغفر الذنوب بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى، يتيسر لك صلاح جميع الأعمال من توفيق الله، ويتيسر لك مغفر الذنوب من توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم سبب تناله إذا وفقت له، فاعلم أن أمورك كلها إن شاء الله إلى خير حتى تلقى ربك. والله سبحانه وتعالى لا يكلف عبدا إلا بما في وسعه. قال الله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولهذه الآية عند السلف معاني عظيمة وتدبرات عظيمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فما تكون في عسر إلا وجاءك فيه اليسر، بل ربما اليسر بعد اليسر متواري، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا كله بتقوى الله سبحانه. إن والله ما يحصل بالمجتمعات الآن لهو من ضعف التقوى وعدم سلوك التيسير. شقوا على أنفسهم، شقوا على المسلمين، شقوا على المؤمنين، فشق الله عليهم. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشتق عليه. فكانت هذه المشقة بين أوساط المسلمين بإراقة الدماء وقطع الطرقات وإزهاق الأرواح وغير ذلك مما ترونه وتلاحظونه من أسباب ضيق الصدور والقلق والفتن والفساد في الأرض، كله بسبب ضعف التقوى وعدم سلوك أسباب اليسر. فإن الله لا يخلف وعده، ولن يخلف الله وعده. قال سبحانه: إنه لا يخلف الميعاد، وعد بسبل من سلكها نجا. يسر لك النجاة في الدنيا، يسر لك النجاة من الفتن ومن الشر في الدنيا يا رسول الله. من النجاة؟ قال: امسك عليك لسانك وسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي الآخرة: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يسلك كرامة من عنده: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل خير ميسر بفضل الله عز وجل بأسبابه وطرقه، ومن أعظم ذلك التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. كل ذلك بسبب التقوى يسير بإذن الله عز وجل. يسر لك العلم، يسهل عليك بسبب تقوى الله سبحانه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يسر محبته لك ودفاعه عنك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق ما يمكره، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. فكل خير حاصل وميسر بتقواه، فلازم هذا السبب العظيم وهو مجامع جميع الأسباب التي تذكر يسر لك الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فما من خير إلا وتيسيره من هذا الباب ومن هذا السبب العظيم، دون تشتت، دون تبدد جهد، دون ضياع أوقات، دون أيضا ما يهدف إليه إنسان من سبل وخطوات الشيطان، غافلا متناسيا متلاهيا عن هذا السبب العظيم، وهذا من الخذلان. قال الله سبحانه وتعالى: وكان الشيطان الإنسان خذولا. فالشيطان يخذل الإنسان عن أسباب عظيمة وتيسيرات كريمة إلى سبل ووسائل يظن بها أنه بذلك تيسر له بعض أموره، وهذا خطأ وغفلة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.